بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله الطاعات ويسر الله الأمور، ونسأله بحرمة هذا الشهر الشريف وبحق هذه الأيام المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المشمولين بدعاء الإمام السجاد عليه السلام عندما يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأله تبارك وتعالى التوفيق لذلك. هذا مدخل أحب أن أبينه بخدمتكم على نحو مقدمة تكون نافعة. بعض القضايا في علم المنطق العلماء يقسمونها إلى قسمين، لها تقسيمات كثيرة لكن ما يعنينا الآن. هناك قضية نعبر عنها القضية الخارجية. معنى القضية الخارجية هي عبارة عن الأفراد الموجودة فعلا. يعني الآن عندما أقول اللهم اغفر لمن في هذه القاعة، فأنا أنظر إلى الأفراد الموجودة فعلا. وكان نظري مقتصرا على هذه الأفراد فقط، دون الأفراد خارج هذا المكان ودون الأفراد الذين سيولدون. عبر عنها قضية خارجية. وتارة هناك قضية تسمى بالقضية الحقيقية، أي أن القضية الحقيقية أنا لم أقتصر على الأفراد الموجودين، وإنما الأفراد الموجودين والذين سيوجدون. فتارة أعمم حكم على نحو الجملة الخبرية، وتارة أدعو على نحو الإنشاء. جملة الخبرية معنى ذلك أنا أخبر عن واقع، والجملة الإنشائية لا، أنا الآن أريد أن أؤسس. أنا أتكلم طبعا بتعبير يعني سهل الأفهام، وإلا إلها حدود، يعني الجملة الخبرية، الجملة الإنشائية، القضية الحقيقية، القضية الطبيعية، القضية الخارجية، لها حدود في المنطق يعني، لكن أنا أقرب المطلب يعني. فالقضايا الإنشائية الآن أريد أن أؤسس، يعني ما بأزائها واقع خلاف اللفظ كما الدعاء. والجملة الخبرية لا، أنا أخبر، وهذا الواقع قد أكون صادقا فيه وقد أكون غير صادق. لما أقول زيد قائم بإمكانك أن تستدل على قيامه من عدمه، لكن عندما أقول اللهم اغفر لي، هذا دعاء ليس ما بأزاء واقع، وإنما دعائي الآن أنا أنشأت. نبقى مع القضية الحقيقية والقضية الخارجية. مقتضى رحمة الله تبارك وتعالى، وكما الله تعالى أدب أنبياءه، ومن جملة الأدب الذي تعلمناه من النبي والأئمة عليهم السلام أن الإنسان يشرك الآخرين بالدعاء، أي لا يكون بخيلا في مقام الدعاء، لأن البخل في مقام الدعاء له علاقة بالاعتقاد بسعة رحمة الله تعالى، وقد الإنسان غير مفهوم عند هذه العقيدة بشكل واضح تؤثر على نمط دعائه. الآن عندما أقول اللهم اغفر للمؤمنين، لا شك أن الآن يوجد مؤمنون، فتار دعائي يقتصر على المؤمنين الموجودين فقط. هؤلاء الموجودون أيضا ينقسمون إلى قسمين، قسم الآن أمامي وقسم غائبين عني لكن موجودين. كم مؤمن الآن موجود؟ لو نفترض الآن في هذه القاعة 100 مؤمن وخارج هذه القاعة 1,000,000 مؤمن مثلا، فأنا أقصد تارة أقصد المؤمنين هؤلاء، اللهم اغفر للمؤمنين في القاعة، تارة أقصد المؤمنين في القاعة وفي خارج القاعة. كلا الأمرين على نحو القضية الخارجية، يعني المؤمن الذي أدعو له هو له حصة من الوجود فعلا قائم، وتارة أعد القضية أكثر من ذلك. ماذا أقول؟ أقول اللهم اغفر للمؤمنين، ومقصودي ليس المؤمنون فقط الموجودين في هذه القاعة وفي خارج القاعة، وإنما قصدي المؤمن الموجود والذي سيولد. نعبر عنه على نحو القضية الحقيقية، يعني هذا الموضوع موضوع المؤمن ليس بالضرورة أن يكون الموجود، وإنما على نحو القضية الحقيقية. طبعا هذا التمهيد حتى أدفع إشكال سيأتي إن شاء الله تعالى. في مقام الدعاء للخير خصوصا، كلما كان الدعاء على نحو القضية الحقيقية، بمعنى أقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقصدي المؤمن الموجود والمؤمن الذي سيولد في علم الله تعالى من هنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأجعل المؤمن الذي سيولد في علم الله بعد 100 سنة أجعله مشمولا بالدعاء. مقتضى لطف الله والأنبياء عليهم السلام والأئمة أن مقتضى هذا اللطف أن نشمل بالدعاء. فالإمام عندما يقول عليه السلام اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، نظر إلى الحال وإلى ما فات. إذا أردنا أن نفسر الدعاء على نحو القضية الحقيقية، يعني الحي فعلا والحي الذي سيولد، ويكون الدعاء أشمل. ولذلك في مقام الدعاء كلما كان دعائك ناظر إلى ما يكون كلما كان أبلغ. بعض الصلحاء كان مثلا عندما يولم وليمة وهذه الوليمة فيها قربة إلى الله، يحاول أن يدعو ناس وإن لم يكونوا ملتزمين. ما هي النكتة؟ يقول هذا الأكل مثلا زاد في قربة إلى الله تعالى، يعمل وليمة للحسين عليه السلام، للنبي صلى الله عليه وآله، يقول لأن هذا الزاد فيه آثار وضعية، هذا الشخص سيأكل من الزاد، سيدخل في تكوينه الجسمي، ستنعقد نطفة من هذا الزاد، ولعله سيكون لها تأثير على أولاده الذين لم يولدوا في المستقبل. النظر إلى ما يكون تعطي الإنسان شمولية واسعة، يعني أعتقد نحن لا نخسر شيئا مثلا إذا وفقنا لليلة القدر في هذه السنة، نحن لا نخسر شيئا إذا دعونا إلى جميع المؤمنين في كل أرجاء العالم. وإذا دعونا إلى المؤمنين الذين لم يولدوا بعد، إن قدر الله تعالى أن يولدوا اللهم اشملهم بالدعاء. بالعكس، تعطينا حالة من الأبوة وحالة من دخول هؤلاء في رحمة الله تعالى. إبراهيم علمنا هكذا، عندما دعا كما مر، عندما دعا إلى المؤمنين، عندما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع قال وابعث فيهم رسولا، دعا للمستقبل، وهذا الرسول له وظيفة، يعلمهم، يزكيهم، يأتيهم بالحكمة. فبين النبي وبين إبراهيم حفلة من السنين، لكن إبراهيم عليه السلام نظرة، هذه النظرة الأبوية حتى يتحقق والله تعالى يجيب دعاء، وفعلا أجاب دعاء. إذا عرفنا أن هناك قضايا حقيقية وقضايا خارجية سينقدح عندنا إشكال. وش الإشكال؟ البعض يقول أن هناك دعاء من الأئمة ومن زينب عليه السلام على أهل العراق، وذكروا على أن أهل العراق أهل شقاق ونفاق، والبعض جعل هذه حالة من السب، حتى بعضنا يقول نحن لا يمكن أن نتحسن لأن هناك دعاء الأئمة علينا. وهذه من الأشياء المشبهات المثارة عند الأواسط الجهل أكثر من عند أواسط العلم. إذا علمنا أن الدعاء كان على نحو القضية الخارجية، يعني من كان في زمن الإمام الحسين وخذل الإمام الحسين، ومن كان في زمن الإمام الحسن وخذل الإمام الحسن هو المشمول بالدعاء. أما ما يولد حاش الأئمة عليهم السلام أن يدعوا علينا ونحن لازلنا نتقلل في الأصلاب والأرحام. نعم، إذا رضينا بعمل قومين هذا خارج الدعاء، ومن رضي بعمل قوم حشر معهم. بالعكس، أن أهل العراق وهذه البقعة الطاهرة هي مثوى الأئمة الأطهار عليهم السلام، ومثوى الإمام المهدي سلام الله عليه، ومثوى العلم والعلماء. فالقضية لا تنسجم إذا كان الدعاء هو علينا. ولذلك الإنسان عليه أن يميز بين تلك القضايا المبنية على قضية خارجية وبين القضايا المبنية على قضية حقيقية، يعني تشمل الموجود والذي سيولد. حاشا الأئمة عليهم السلام أن يدعونا أو أن يدعو علينا هذا الدعاء. ولذلك بعض الذين لا يريدون مثلا أن يتعلموا يستسلموا لشبهتين هي أوهى من بيت العنكبوت، يحاولون أن يبرروا كثير من التصرفات بهذا الدعاء. قطعا هذا الكلام غير صحيح. العراق بلد حضارة، وبلد المؤمنين، وبلد العلماء، بلد الصالحين، بلد الأبطال، بلد المجاهدين، وهذا تاريخ العراق، تاريخ زاخر بالمثلات والبطولات والعلم والعلماء. والنجف عاصمة العلم والعلماء منذ أكثر من 1300 سنة أو 1000 سنة على نحو التحديد. وهذا إن دل على شيء دل على أن هذه الأرض أرض مباركة. الإمام السجاد عليه السلام بعد أن أفرغ مساحة من الدعاء لأبويه، وكما ذكرنا في الأمس أنه تعامل مع الأبوين في حالة الهيبة كما يهاب السلطان العسوف، وحالة البر كما يبر الأم الرؤوف. في هذا التعامل مع الأبوين انتقل الآن إلى أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات. وهذا الدعاء إن علمناه، إن فهمناه على نحو القضية الحقيقية، فمعنى ذلك دخلنا في الدعاء وشملتنا أدعية الإمام سلام الله، مثل الإمام الصادق عندما كان يدعو لزوار الحسين عليه السلام، لا يدعو لزوار الحسين في وقته، وإنما أخفر لجميع زوار الحسين عليه السلام، مهما يكون هذا الزائر في زمن الإمام الصادق أو بعد 1000 سنة، فكل زائر من زوار الحسين الآن هو مشمول بدعاء الإمام الصادق. فالإمام السجاد عليه السلام عندما يدعو للمؤمنين، نسأل الله تعالى أن نكون يعني مشمولين بدعائه على نحو القضية الحقيقية. قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. هذا نصب المطلب. لو عممنا الغائب يعني الغائب الذي مو غائب عن الحواس الآن، لا، غائب يعني غير موجود. العبارة تحتمل كذا يعني وتحتمل هذا. إن أردنا من الغائب يعني الذي غير موجود وغائب عنا، لم يخلق، فمشمول بالدعاء. هذا مما يعطي يعني تفاؤل أن الإمام عليه السلام قد شرك المؤمنين، عسانا أن نكون منهم، وشركهم في الدعاء. على كل حال، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرنا ومملوكنا، هذا يعني فحوى الدعاء. انتقل إلى فقرة ثانية. قال: كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. ما معنى العادلون؟ طبعا العادل، بعض المصطلحات غير، ليست الجملة ليست في مقام المدح، وإنما في مقام الذم. ومعنى الذم أن البعض يتخذون أربابا مقابل الله تعالى، فيعبر عنهم هؤلاء عادلون، يعني تصوروا أن هؤلاء عدل لله تعالى، فهم مشركون، عدلوا بالله، يعني جعلوا الله تعالى في ميزان وأربابهم في ميزان آخر، فهم بنظرهم عدلوا بالله، يعني قابلوا الله تعالى بأرباب أخر. وقطعا هذا هو الكفر والشرك. لماذا؟ لاحظوا قضيتان. قضية الأولى، أن الإنسان لو اتخذ غير الله تعالى واقعا لا، ليس عنده دليل على هؤلاء الأرباب. الإنسان عندما يتخذ ربا يفترض العقل يرشده إليه. ما هو الدليل على أن هؤلاء هم أرباب؟ ومعنى الرب يعني الذي له سلطة كبيرة وواسعة تصل إلى الخلق، وإلا لا يكون ربا مقابل ما نعتقد. إذا كان المتخذ عبارة عن شيء بسيط وله قدرة على نحو الاستقلالية، هذا شرك. لا يوجد شيء له استقلالية بأن يتصرف ويمنع ويترك إطلاق، إلا أن يكون له جزء من الألوهية، وهذا أمر يبطله الوجدان والعقل. فلا يوجد دليل عقلي فطري على أن هؤلاء آلهة. ولذلك القرآن الكريم يذم التقليد في هذا الجانب. التقليد في هذا الجانب مذموم. لماذا؟ لأن هذا الجانب ليس في مقام التقليد. لاحظوا، الله تعالى جعل فينا شيء مشترك وهو العقل، ولا بد أن نستعمل العقل بما خلق لأجله. طبعا هذا مطلب فيه نوع من الدقة، أنا أحاول يعني قدر الإمكان أخفف المطلب. هذه يد الله تعالى جعلها عندي، فلا بد أن أستعملها فيما خلقت له. فإذا استعملت هذه اليد فيما لم تخلق له أو استعمال آخر، أكون أنا ظلمتها. مثل هذه اليد أستعملها لقضاء الحوائج، أستعملها للدفاع عن نفسي، أستعملها للبطش بعدوي. فإذا استعملتها للتعدي بغير حق، أقول أن هذه الجارحة استعملتها استعمالا سيئا، وحق هذه اليد أن تعاقب. ولذلك عندنا في السرقة الحد الشرعي للسرقة أن تقطع اليد، لأنها استعملت استعمال لم يأذن به الله تبارك وتعالى. الرجل كذلك، العين كذا، الأذن كذلك، العقل كذلك. أن العقل الله تعالى خلقه، فلا بد أن نستعمله بما تتحدد به وظيفته. من جملة الوظائف هو الاستدلال على الله تبارك وتعالى. في هذا المقام التقليد مرفوض، لذلك هذا ما وجدنا عليه آباؤنا في مقام الذم وليس في مقام المدح. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل الأدلة على وجود الله تعالى لا تحصى، لا تحصى. وهذه الأدلة بمدركاتنا، العالم الفيزيائي جعل له في علم الفيزياء دليل على الله، البدوي جعل له دليل على الله بمقتضى إدراكه، العجوز الله تعالى جعل لها أدلة بمقدار ما تعتقد. ولذلك البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير. هذه أدلة بحسب مدركات الآخرين. وكلما ترقى الإنسان في استعمالات العقلية سيستدل بأشياء يفهمها أهل العقل الناضج. الممكن مفتقر إلى علة، قضية وجدانية لكن كاصطلاح تحتاج إلى أهل اختصاص. فعندما جعلت الأدلة متعددة بحسب المدركات العقلية، الله لم يأذن لنا أن نجمد عقلنا في هذا المطلب. ولذلك هناك ذم على التقليد بالنسبة إلى العقيدة، وهذا مطلب مهم جدا. إذن التقليد الذي نحن نؤمن به أين مساحته؟ التقليد اللي نؤمن به ليس هذا. لماذا التفت؟ لأن التقليد حقيقة هو باب من أبواب الرحمة الإلهية. عندما نأتي إلى التقليد وعبارة عن باب من أبواب الرحمة الإلهية، كيف؟ ما معنى التقليد؟ تقليد الله تعالى بعد أن أستدل على الوحدانية وعلى النبوة وعلى المعاد، أبدأ أن أعرف تصرفاتي اليومية الشخصية من قبيل الصيام وغيره، كيف أعرف هذه الأمور؟ فلا بد أن أفرغ نفسي أن أكون مجتهدا، وهذا أمر قطعا لا يتيسر لنا جميعا، لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا حال بقية الصنائع. التفتوا الآن، وضعنا الاجتماعي يحتاج إلى طبيب أو لا يحتاج؟ فإذا لا يوجد عندنا طبيب، نحن معاشر العقلاء نقول لا بد أن نفرغ أحدا حتى يكون طبيبا، لأنه من المتعذر أن نكون جميعنا أطباء. استعداداتنا تختلف، أمزجتنا تختلف، فلا يمكن أن نكون جميعنا أطباء حتى نعالج بعضنا بعضا أو نعالج أنفسنا، هذا أمر غير متاح. فماذا نفعل؟ لابد أن نهيئ طبيبا من الأطباء. فإذا هيئنا طبيبا نحن سنرجع إليه، فيكون علم الطب رحمة بالنسبة لنا، خفف آلامنا الجسدية وجعلنا نحن نتفرغ إلى أعمالنا وإذا مررنا بحالة من المرض نلجأ إلى الطبيب. هذا الوضع العقلائي قائم على هذه المسألة في كل سيرة العقلاء على مر التاريخ. إذا احتجنا إلى مهندس كيف نبني لا نعرف، فلا بد أن نكون جميعنا مهندسين. هل هذا أمر عقلائي؟ قطعا لا. فلا بد أن نفرغ بعضنا أن يكون بناء أو أن يكون مهندسا، ثم نستعين به أن يبني لنا أو أن يخطط لنا. أيضا هذه قضية عقلائية على مر التاريخ. الآخرون يتفرغون إلى مصالحهم، إذا احتاجوا إلى بناء يلجؤون إلى أهل الاختصاص. وأيضا نحن نسلم برأي هذا الاختصاص عندما يقول هذه الطريقة لا تنفع ونبدلها بطريقة أخرى، نقول نعم أنت تعرف المصلحة افعل ما تشاء. وهكذا جميع الأفعال. فهذا كله نحو من رجوع الجاهل إلى العالم. التفتوا نقطة مهمة، هذا من رجوع الجاهل إلى العالم. قليل الطب أو عديم الطب جاهل فيلجأ إلى الطبيب العالم. هذه قضية عقلائية، أن الجاهل يرجع إلى العالم. التقليد في القضايا الفقهية تنطبق على هذه القاعدة، أن يرجع الجاهل إلى العالم. ولذلك التقليد هو عبارة عن رحمة من الله تبارك وتعالى جعلها لنا، خفف علينا المسؤولية، لم يلزمنا أن نكون جميعنا علماء، لأن هذا تكليف صعب علينا. في القضايا العقائد الأمر سهل، لأن إحنا مدركاتنا، كل من عنده عقل يكتفي منه الشارع المقدس بهذا المقدار، أن البعرة تدل على البعير، هذا أثر ومؤثر، البدوي يكتفي بهذا الدليل، أفلا يدل هذا الوجود على مدبر، هو يرى أن هذا يكتفي. قضايا العقائد من هذه النكتة أمرها التفت سهل، لأن الطرق على الاستدلال بحسب المدركات. ولذلك الله تعالى يحتج علينا جميعا في جانب العقائد. لأن القضية الفرعية مو هالشكل. القضية الفرعية قضية بها تفاصيل كثيرة جدا، وبها جزئيات لا يمكن أن أعرفها، وإن قرأت لكن لا أستطيع أن أميز، التمييز فيها صعب. ولذلك هناك مفارقة، الذي يدعو إلى عدم التقليد يعني يدعو إلى تقليد من يقول بعدم التقليد، هذه مفارقة. نحن لا نتكلم مع السذج من الناس، الساذج يريد أن ينبه. يعني عندما يأتي أحد يقول لا تذهب إلى الطبيب، لمن أذهب؟ قال اذهب إلى مثلا إلى صاحب الأعشاب، وبالنتيجة أرشدني إلى طبيب من نوع آخر الذي يقول لا تقلد، وهذا يسمعه معنى قلد من يقول بعدم التقليد. زم دور العقل عندما يتأمل يقول هذا كلام غير سليم. ولذلك أخواني سبق وذكرنا قضية، لاحظوا مسألة الوعي والإدراك هي المانعة عن وساوس الشيطان وتلبيسات إبليس. جاء أحد من المعاصرين مثلا إلى بعضهم وقال إني رسول الإمام المهدي إليك. قال عجيب. قال بل الإمام المهدي أرسلني إليك وقال يجب أن تسمع لفلان وتتخذه مثلا واسطة بيني وبينك. قال أنت من الإمام؟ قال نعم. قال أحتاج إلى بينة. ما هي البينة؟ قال سيأتيك في الرؤية. قال لا، أنا لا أؤمن بالرؤية، أنا هذه لحيتي بيضاء اجعلها سوداء، أريد هذه البينة. قال لا أستطيع. قال قل لإمامك أعلم أنك لا تستطيع. قل أنا من الإمام والإمام يستطيع. فنكص على عقبه. الشاهد إخواني يحتاج إلى قدرة. لاحظوا من جملة الظلامات على الإمام المهدي سلام الله عليه ما نمر به. الإنسان عندما ينسب قضية إلى الإمام والإمام بريء، براءة الذئب من دم يوسف، ولعل هذا ظاهرا يحسب نفسه على الإمام المهدي سلامه. كم إنسان الآن وقع بالإغراء، رأيت الإمام المهدي وأخبرني، هذا يصدق المسكين، يسمع الإمام هو يقدس العقيدة لا شك، لكنه غير عالم غير متعلم ساذج. وحاول البعض أن يمرر مآربه عن طريق الدغدغة على هذه المشاعر. أنا أخبرت الأخوة سابقا أن دين الله تعالى لا يستقيم بالرؤيا والأحلام، هذا دين الله تعالى جعل نبينا خاتم الأنبياء، لا يمكن أن يبرهن على دينه إلا عن طريق الرؤيا. وأعطى أمير المؤمنين عليه السلام يقول علمني رسول الله 1000 باب من والإمام سلام الله إلى الأئمة إلى أن أصبحت عند المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الآن الإمام المهدي لا طريق عنده إلا أن يعطي الرؤية لإنسان لا يعرف أن يتوضأ أو لا يعرف أن يغتسل أو لا يعرف أن يقرأ القرآن بشكل جيد، يترك الخلق كله ويعطي لهذا عن طريق رؤية. المشكلة ليس في الدجال، المشكلة في من يصدق الدجال. ولذلك إخواني هذه السذاجة مرفوضة. الإنسان لاحظوا من الفضائل أن يكون متغافل، لكن من الرذائل أن يكون غافل. الإنسان يتناسى، هذه فضيلة، لكن أمهد نفسي أنسى وأنا أعلم أنني دائما أنسى قد المقدمات هذه فيها مذمة علي. أما أتناسى، نعم فلان أنا أعلم أنه آذاني لكن أتناسى أغض النظر، هاي فضيلة. إنسان يشتمني أتغافل كأني لم أسمع، هاي فضيلة. أما أنا دائما أكون جاهل وأعلم أني جاهل ولا أتعلم، هذه رذيلة. نحن في قضايا بسيطة الجهل منقوط. أنا نقلت خدمة الأخوة، دخل فيلسوف على أحد الجاهلين، فدخل في البيت وكان هذا الشخص جدا جاهلا يعني، فهذا الفيلسوف أراد أن يبصق، هو أراد أن يعلمه درسا يعني، فالتفت الحائط، حائط نظيف، التفت الأرض وجدها نظيفة، بصق بوجه هذا الجهل. قال لماذا؟ قال لم أجد أسوأ من الجهل، هذا الذي يستحق البصاق، أما الحائط نظيف ليش أنا أجعله وسخا؟ ولذلك كل المآرب تخللتها الأقوام عن طريق الجهل أو حب الدنيا. مرات الإنسان متبصر لكن هو يحب الدنيا، يحب المنصب. ابن أبي العريان في الشخصية أنكر أن يكون زياد ابن أبي سفيان، فعندما جاء إلى الكوفة كان ضريرا، هو سمع جلبه فقيل قال ما الخبر؟ قالوا لقد جاء زياد بن أبي سفيان. قال لم نحد لأبي سفيان ولد اسمه زياد. فوصل الكلام إلى زياد، هذا يعلم أن أبا سفيان ليس له ولد اسمه زياد، فأرسل له 400 دينار وثاني في اليوم الثاني جعل طريقه عليه. فلما سلم قام بكى ابن أبي العريان. لماذا؟ قال تذكرت صوت أخي معاوية عندما تذكرتك أنت، فأنت زياد بن أبي سفيان. وكان يعلم، لكن دنيا بالنتيجة الدنيا. ترى إنسان لا جاهل، يقولون في الشام لم يقسمون، لم نعهد قرابة لرسول الله غير بني أمية، قسم قسم، لم نسمع وجود قرابة لأبي للنبي صلى الله عليه إلا بني أمية. فحتى شاب عليها الصغير وهرم الكبير، وكلها فضائل وهمية وجراء يحدثون قال النبي وقال النبي. الجهل إخواني ينفذ حتى الآن. لاحظوا الإنسان كما ذكرنا قبل أيام، إنسان قد يكون عالما في مجال لكن جاهل في مجالات. لا يمكن أن نخلط بين الأمور. إنسان عالما في الطب جيد لكن جاهل في الدين، لا يباح له أن يتكلم بأمور ليس من اختصاصه. هو لا يقبل أن أحد يتكلم باختصاصه إذا كان ليس من اختصاصه، فلماذا هو يقبل أن يلج في أمر هو ليس من اختصاصه؟ إنسان واقعا في بعض حالات يغالط نفسه في بعض العلماء. يذكر قضية يقول في بداية شهر رمضان في سنة من السنين مثلا اجتمعنا عند أحد العلماء فذكر آية من الآيات في ليلة، أول ليلة من شهر رمضان، وبدأ يشرح الآية ويعطي وجوها فاستحسننا هذا الوجه. في اليوم الثاني عاد نفس الآية بوجه آخر واستحسننا هذا، إلى أن 30 ليلة نفس الآية وفي كل يوم وجها من وجوه الآية. عالم، هل من الممكن الآن أن يزج نفس الإنسان في قضية هو ليس من اختصاصه؟ وطبعا إذا انطلت الحيلة على بعض السذج، الله، لاحظوا إخواني، الله لا يعجل بعجلة العباد، الله لا يعجل بعجلة العباد، نحن نستعجل، لأن الله تعالى عنده قانون. ما هو وجه العجلة الآن؟ لماذا نستعجل؟ لأنه نخاف أن تفوتنا الأشياء. الله تعالى وإنما يعجل من يخاف الفوت. الإنسان الذي يعجل يخاف الفوت، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. الله لا يعجل، فأنت لا تتصور أن فلان يدجل، لابد أن الله الآن ينتقم منه. هذه ليست في حسابات الله. الله تعالى يقول فلان يدجل، عليك أن تحفظ عقلك وتحفظ الآخرين، عليك أن تمنع نفسك من أن تنخرط في هذا. والإنسان كلما مرت فتن وصمد صمد قطعا منزلته عند الله كبير. الله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذا الإيمان لا تتوقع أن دائما أنت في بحبوحة، لا بد أن تأتي فتن. لو كان المؤمن على قلة جبل لسلط الله عليه من يؤذيه. واختبار تأتي، تأكل اختبار يأتيك الآن في أموالك، يأتي الاختبار في الصبر، يأتيك الاختبار في التشكيكات والعقائد وما أشبه. فالإنسان عندما يمر بزمن فيه التشكيكات عليه أن يفرح من جهة أنه هو لا زال مع هذه الفتن متمسكا بدينه، لكن عليه أن يحافظ إلى النهاية ويكون دقيقا ويكون صادقا ويكون واعيا. والإنسان هناك فتن عظيمة، عليه أن يكون مؤهلا. بعض الفتن الآن هي واقعة للذي يعلم قضية لا تكون فتنة. ولذا أخواني الإنسان عليه أن لا يستعجل، عليه أن يكون واثقا من نفسه، عليه أن يلجأ إلى العلماء، عليه أن يلجأ إلى أهل الاختصاص لحل خصوصا ما يتعلق بالدين. مشكلتنا أن كلنا نريد أن نكون مجتهدين في الدين، كل منا يتحدث عن قضية هي ليست من اختصاصه. والقرآن يقول قفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تتصوروا إخواني، لا نظرة عين ولا الاستماع، مو السماع، السماع الإنسان في بعض الحالات قهري الاستماع يعني هو يتكلف أن يسمع، يسترق السمع. لسان، جوانح لا تتصور أن واحدة من هذه وإن دقت تخفى على الله تعالى أبدا. ولذا هذا الدعاء الشريف يلفت نظرنا إلى قضية، كما ذكرنا الإنسان يتوفق في ليلة القدر مثلا، يأتي بالأعمال، يزور سيد الشهداء عليه السلام، كيف يفكر في هذه الليلة؟ لمن يدعو؟ وماذا يكون دعاؤه؟ تحتاج إلى قدرة. عندما تسمع الآن لو الله تعالى يكشف لنا بعض المغيبات ونسمع أصوات الداعين أو حاجياتهم في ليلة القدر، ستجد العجب العجاب. إنسان يفرغ نفسه إلى أن مثلا يرزق 1000 دينار، هو حاجته في 1000. أنا لا أقول الدعاء غير صحيح، لا، الأدعية صحيحة، لكن التفاوت بالدعاء نتيجة تفاوت الدرجات، تفاوت الدرجات. الإنسان قد يدعو في ليلة: اللهم ارزقني عقلا كاملا، ارزقني يقينا صادقا، يلح على الله تعالى في أن يرزقه مجاورة الأنبياء والصديقين، يلح على الله تعالى في سبيل أن يرزقه دائما ما بقي من الدنيا عمل صالح. آخر قد يدعو لا لنفسه أصلا، وإنما يدعو لجميع المؤمنين الأحياء والأموات من زمن آدم إلى أن الله تعالى يأذن الأرض، يكرس نفسه إلى أن يدعو لهؤلاء. طبعا قيمة، هذه قيمة، والإنسان ليس من السهل أن يتنازل في بعض الحالات عن وضع الخاص، إلا أن تكون هناك أيضا مصلحة خاصة لكن على نحو الأبعد، وبالنتيجة كلها لنا. يعني حتى الدعاء، الإنسان عندما يدعو للآخرين بظهر الغيب، الله تعالى يجعل الملائكة يؤمنون على دعائه ويقولون لك مثله. هم يؤمن ملك يؤمن على الدعاء يقول آمين، ولك مثل ما دعوت لأخيك. وهذه قضية مضمونة، والإنسان يلجأ إلى قضية مشكوكة: أنا أدعو لنفسي، قد أكون قلبي متعلق بشيء آخر، قد ظلمت الآن أحدا والله لا يجيب دعائي، لا أعلم، مشكوك القضية، لا لأن الله لا يجيب، لأن المشكلة عندي. مر علينا في أنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبه الأعمال دونك، فقد عندي عمل الله يحجب الدعاء عني وإن ليلة القدر، لكن عندما أدعو للناس ادعوني بلسان لم تعصني فيه. هناك أدب وفلسفة في الدعاء. فالإمام عليه السلام، لاحظوا طريقة الدعاء: لحينا وميتنا، ذكرنا وأنثانا، مملوكنا عبيدنا حرنا. هذا الدعاء عليه السلام، هؤلاء الأئمة لا يصدر إلا من عندهم طريقة الدعاء. واجنبني، قرينا إبراهيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. دعاء: وأسكن ذريته بواد غير ذي زرع. ما كانت مسكونة، صعب صعب، ما لم تحصل، سلام الله عليها. الله تعالى أنبع زمزم وبركاته إلى الآن، كانت أرض جرداء ليس فيها شيء. يدعو أن ترزق من الثمرات، والله تعالى يهيئ، وقلوب الناس، أفئدة الناس تهوي إليهم، سبب الهداية، سبب السكن، حتى يعبد الله. قطعا إبراهيم سلام الله له فضل على جميع الخلائق. أقول هذه الطريقة من الدعاء، الاستفادة من شهر رمضان المعظم تفيدنا نحن. قطعا إذا أنا دعوت لأخي بظهر الغيب، التفتوا النهار إذا رأيت أمامي، ما يمكن أعيش حالة التناقض، ما أتكلم عليه، أنا أقول أنا قبل ساعات دعوت له، بالعكس أقدم إليه وأقبله وأسلم عليه وأنزع هذا الغل الذي أودعه الشيطان في قلبي، وانتصرت على الشيطان في الليل. أدب الإنسان إذا لم يتأدب بمدرسة أهل البيت يصعب أن يجد أدبا آخر. على كل حال قال عليه السلام: الشاهد كذب العادلون بالله. هؤلاء يتخذون أشياء غير الله تعالى، القرآن كذب. ونحن ذكرنا أنه في الواقع آثار ثانيا أخرويا لا يحصل على شيء. يوم القيامة: أين الذين كنتم تعبدون من دون الله؟ أين الذين كنتم تتخذونهم أرباب من دون الله؟ أين هم؟ لا يجدون أحد. كان صخر صخر صماء، إن كان ناس ناس يعبدون مثل فرعون نمرود، هؤلاء حقيقة يحيرون بأنفسهم. بل هناك بعض الآيات تدل على براءة أحدهم من الآخر، حتى الشيطان: وما كان لي من ذنب إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما عندي ذنب. الشيطان نفسه اللي الله تعالى ادخره ماذا؟ لغرض الغواية: لأغوينهم أجمعين. يوم القيامة يقول: أنا ما عندي ذنب، صحت لكم تجد. لأن نار جهنم ليست أمر سهل، يحاول أن يدفع عن نفسه، يتبرأ حتى يقل عنه العذاب إن استطاع. بالنتيجة غواية، لكن نحن لن نستب الإرادة قطعا، والعذاب لا، إذا اتبعنا الشيطان بإرادتنا. الشيطان ليس له سلطنة على نحو الإلجاء والإكراه إلى أننا نفعل بغير إرادة، لا يوجد هكذا شيء. الله تعالى لم يعطنا هذا الحق أن نفعل الطاعات بالإكراه، وإنما جعلنا مختارين حتى يتمحض الحق من الباطل، حتى نختار بملء إرادتنا. قال: وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا. طبعا الخسران ما في الدنيا، الذي يعبد غير الله يعيش حالة من القلق. أخواني في الدنيا لا تتصور إنسان يعبد غير الله وهو يعيش في الدنيا عيشة حقيقية إطلاقا. ومن يعش عن ذكر الله، في بعض الآيات الشريفة، الإنسان الذي يبتعد عن ذكر الله تعالى يعيش حالة الضنك وحالة القلق. وما الانتحارات والنسب الانتحار إلا ناشئ من الخواء الروحي والفكري، ليس عنده شيء، يعتقد حياته بهذا المقدار، إذا لم أحصل على المال الدنيا سودت، ينتحر. ولا يوجد قلب مستقر، كل ما تسمعونه حقيقة محض خيال. واقع القضية: المؤمن فقط يتعلق قلبه بالله فقط هو المطمئن، وإن ابتلى وإن ضجر لكنه مطمئن، لأن الله تعالى هو المصير الأبدي لنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. أنا أختم بهذا الدعاء ليس شرحا وإنما فقط الدعاء، أقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، واختم لي بخير، واكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.